رش الطريق ندى وزهرا لفتى يغض السير فجرا عقد الرشاد ليومه مع ربه آيا وذكرا رش الطريق ندى وزهرا لفتى يغض السير فجرا عقد الرشاد ليومه مع ربه آيا وذكرا ومضى على درب الرضا تدعو له بشرى ويسرى في صدره تتماوج الآمال والأشواق تترى والأرض تهتف للخطى الشماء ترحيبا وفخرا أنعم به من فاتح قهر الصعاب وعاش حرا يا فارس العصر المجلي دمت للأوطان ذخرا رش الطريق ندى وزهرا لفتى يغض السير فجرا عقد الرشاد ليومه مع ربه آيا وذكرا هي قصة الحب الكبير تصوغها سطرا فسطرا فوق الجبال على السهول حروفها تهتز خضرا وعلى المدائن والقرى تختال معمارا أغرا في كل شبر من ربوع بلادنا لك حسن ذكرى بيد الرجولة صوتها وجلوتها فنا وفكرا رش الطريق ندى وزهرا لفتى يغض السير فجرا عقد الرشاد ليومه مع ربه آيا وذكرا أطرأ في عيونك سورة الإخلاص جهرا وعلى جبينك آية الإجلال إيمانا وطهرا إني لأقسم والمزاعم جمة والحق يدرى قبل الجميع لك الوسام وأنت بالقبلات أحرى تعنو لهمته القلوب فتنحني وتقول شكرا قسماته نبوية عمرية صدقا وصبرا ألقت عليك ظلالها فرع الظلال جزيت خيرا قسماته نبوية عمرية صدقا وصبرا ألقت عليك ظلالها فرع الظلال جزيت خيرا قسماته نبوية عمرية صدقا وصبرا ألقت عليك ظلالها فرع الظلال جزيت خيرا قسماته نبوية عمرية صدقا وصبرا ألقت عليك ظلالها فرع الظلال جزيت خيرا.